يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال. نحن قرأنا شيء منا؟ طيب، والفرق بين الذات والصفة. طيب خلينا نقرأ هالسطر، معليش. اعلم أن صفات الذات ما يلزم من نفيه نقيضه، وصفات الأفعال ما لا يلزم من نفيه نقيضه. نحن ذكرنا أن صفات الأفعال عند الماتريدية أرجعوها إلى صفة التكوين، معناتها هي شو نعتبرها؟ نعتبرها قديمة. والأشاعرة قالوا هي شو؟ قالوا هي حادثة، لأنها ترجع إلى أفعاله سبحانه وتعالى، فأفعال الله حادثة، أما أوصاف ذاته فهي أوصاف قديمة. في تفريق آخر بفرقوا بين صفات الذات وصفات الفعل. يقول صفات الذات يعني حتى يتصف الله بها لا تتوقف على وجود مخلوق. فنحن لما نقول الله عالم، هل يتوقف علمه على وجود مخلوق؟ فهو عالم قبل أن يخلق الخلق، وقادر قبل أن يخلق الخلق، صح ولا لا؟ ومريد وقبل أن يخلق الخلق. أما صفات الأفعال لا يتصف الله بها إلا بوجود الخلق. فلما بتقول الله أحيا، أمات، رزق، أعطى، منع، هي مرتبطة بشو؟ مرتبطة بشخص آخر، صح ولا لا؟ فلما بقول الله أحيا، الإحياء والإماتة أفعال، هو في الأصل يرجعان إلى صفة القدرة. أما الفعل لما بقول أمات الله، إذن متعلق بوجود فلان. فالله متى يسمى مميتا؟ يسمى مميتا إذا كان في شخص مخلوق في الخارج. الله يسمى رازقا، ما عم بقول يسمى قادرا، ها تمام. أوصاف الأفعال لما منقول الفعل أوصاف الذات تقوم به، أما أوصاف الأفعال تقوم بغيره، معناته لابد أن يكون الغير موجود، مظبوط ولا لا؟ هلا لما بتقول الله أحيا وأمات، الإحياء والإماتة قائمة به ولا قائمة بنا؟ ها عم نقول قائمة بنا، فلا إذن هي تتعلق بنا. فلما كانت تتعلق بنا فالأفعال لابد أن يكون الشخص المقابل موجودا. أما بالنسبة لأوصاف الذات فالله يتصف بها دون أن يكون هناك موجود في الخارج. وأوصاف الأفعال هي تقوم بالمخلوقات ولا تقوم بالله سبحانه وتعالى. العلم أين يقوم؟ قائم بالله تبارك وتعالى، الإرادة قائمة بالله، أما الإحياء والإماتة والرزق وما شابه ذلك قائمة بالمخلوقات. لذلك مشان يقولوا ليش أوصاف الذات قديمة والأفعال حادثة، نقول أوصاف الذات قديمة لأن الله لا تتصف ذاته إلا بالقديم، لا يقوم به صفة حادثة. وأفعاله حادثة ليش؟ قال لأنها لا تقوم به، تقوم بغيره. فما يقوم بالله تبارك وتعالى يسمى صفة ذات قديمة، وما يقوم بغيره يسمى صفة فعل حادثة، تمام؟ سمعت بعض التفريق يا أخواننا، أخ عم يفرق بين شو عم بيقول؟ أعجبني أول وأعجبني بعدين ما أعجبني. شو قال؟ قال أوصاف الأفعال تثبت وتنفى، أما أوصاف الذات لا تستطيع أن تثبت وتنفي، بل لابد أن تثبت. فبتقول الله يحيي ولا يحيي، يرزق ولا يرزق. هل إذا قلت لا يرزق نقص فيه سبحانه وتعالى؟ إذا قلت لا يحيي نقص فيه؟ هلا بداية الكلام جيد. بيقول فكل وصف يصح أن تثبته وأن تنفيه، هذا شو معتبره؟ صفات أفعال. شو لبكة؟ الله يجزيك الخير. تمام يا أخوانا؟ قال أما أنت ما فيك تقول الله يعلم ولا يعلم، ما فيك تقول الله يقدر ولا يقدر، فما يصح نفيه وإثباته يعتبر صفة فعل، وما يصح لا يصح إلا إثباته هذا صفة ذات. أي بيجي واحد بيقول لك معناته أنت فيك نحن ما بنقول الله أراد الله لم يرد، وهي من أي أوصاف؟ من أوصاف الذات، مظبوط ولا لا؟ من أوصاف الذات بناء على كلامه، لازم ما بصير تقول الله لا يريد، لفينا نخرج له نحن بس ما في داعي له الضابط. منقول ما قام به فهو وصف ذات، وما قام بغيره فهو فعل يكون حادثا، ما قام به فهو وصف ذات يكون قديما. قال والفرق بين الذات والصفة أن الذات كل ما يمكن أن يتصور بالاستقلال، ذات الله تتصور مستقلة دون أن تقوم بشيء آخر. قال بخلاف الصفة، الصفة يا أخوانا لا يمكن أن تعقل بلا موصوف، لا يوجد علم بلا ذات يقوم بها، يرحمك الله، لا يوجد قدرة بلا ذات يقوم بها، فهل تتعقل القدرة وحدها ولا لابد أن تقوم بغيرها؟ لابد أن تقوم بغيرها. قال بخلاف الصفة فإنها كل ما لا يمكن تصوره إلا شو؟ إلا تبعا. والتحقيق أن من قال الصفات غير الذات نظر إلى أن الصفة قائمة بالذات، صح؟ وتقدم الذات من الضروريات. شو يعني؟ يعني أنت تتعقل الذات أولا ثم تتعقل الصفة شو؟ الصفة ثانيا. ولكن احنا قلنا سابقا أن هذا الترتب في العقل وليس في الخارج، تمام يا أخواننا؟ فشو عم يقول؟ نظرا إلى أن نظر إلى أن الصفة قائمة بالذات وتقدم الذات من الضروريات، فأنت تتصور الذات أولا ثم تتصور الأوصاف القائمة بها ثانيا. ومن قال الصفات عين الذات نظر إلى أن الذات غير منفكة عن الصفات، مظبوط ولا لا؟ بس نحن شو التعبير السليم قلنا حتى ما ننسى؟ نقول صفات الله غير الذات، هذا الغير منفصل منفك ولا متصل؟ متصل. فاللي بيقول الذات صفات الله غير الله لا يقصد الغيرية المنفكة، تمام يا أخوانا؟ قال ومن قال لا عين ولا غير نظر إلى أنها لو كانت عينا، لو كانت صفات الله نفس ذات الله قال لكانت ذاتا. شو الفرق مثل ما بتقول المعتزلة بين الذات والصفة؟ صارت القدرة نفس الله والعلم نفس الله وهكذا. ولو كانت غيرا لزم التركيب، قال بصير في تركيب بالصفات والتركيب محال. قال وهو من المحالات، والله أعلم بحقيقة الحالات والعجز عن درك الإدراك إدراك. فبيقول الإدراك إدراك العجز هذا نوع من أنواع الإدراك، أن تدرك أنك عاجز. نحن منقول خلاصة الأمر أوصاف الله قديمة لا تنفك عن ذاته مع أنها غير ذاته، الكلام اللي ذكرناه سابقا. بصف قضية التعبير، إذا واحد قال الصفات عين الذات من له شو معنى عين الذات؟ إذا قال قصدي قائمة بالذات ما عندنا مشكلة، إذا قال قصدي لا يوجد شيء اسمه صفات هو عالم بذاته كما تقول معتزلة قادر بذاته منقول فيه إشكال. وإذا قال الصفات غير الذات من له شو قصدك غير الذات؟ إذا قال قصدي غير الذات بمعنى أنها تنفصل عنه منقول الله صفاته قديمة أبدية باقية لا تنفك عنه، تمام؟ فإذا قصد الغير بمعنى أنها تزول القدرة عنه بالمرة هذا والعياذ بالله مشكلة. أما إذا قصد الغير بمعنى أنها غير ذاته وإن كانت قائمة بذاته هذا هو التعبير السليم. نسمي صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا منفصلا ولا غيرا سواه ذا انفصاله. كيف سوغ مسألة التركيب هنا؟ نحن ما نسمي هذا التركيب، نحن الأصل في التركيب يحتاج إلى من يركبه، مثل أنت لما بتركب قطعة خشبية مع قطعة حديدية، نحن هذا ما نسمي تركيب. منقول الله ذات متصفة بصفات، مو كل شغلتين بنسميهم تركيب، تمام؟ مو كل شغلتين نحن بنسميهم تركيب، فهذا وهم مو صحيح، ما لا يلزم التركيب. يعني اتصاف الله بعدة أوصاف لا يستلزم التركيب، تمام؟ وين اللزوم؟ ما في تلازم. بلي لا معناته هناك من ركبه، يعني إذا الله متصف بصفة معناته هناك من أوجدها بها به؟ لا، لا تنفصل عنه. صفات الذات قديمة بالإجماع. نحن قلنا صفات الذات يا أخواننا شو؟ صفات صفات الذات قديمة، يعني هي صفات المعاني لنقرأها السبعة. ثم صفات الذات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر قديمة بالإجماع. كم واحدة هدول؟ سبع صفات اللي هي صفات المعاني. ولما منقول صفات المعاني يا أخواننا، أولا هي شيء غير الله تبارك وتعالى، صح؟ ثانيا هي شيء قائم بالله لا تنفك عنه، صح؟ ثالثا لها وجود حقيقي وليست أمرا عدميا. إذا بتذكرون في صفات السلبية لما ذكرنا القدم، القدم مو شيء موجود في ذات الله. ما منقول، لاحظوا، ما منقول بتعريف القدم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. هذا هي الطريقة تدل على وجود الصفة. منقول هو عدم أولية الوجود. يعني هل الله يتصف بالقدم ولا هو نفسه قديم؟ لذلك ليش احنا فرقنا بين الصفة السلبية وصفات المعاني؟ شو الفرق؟ الصفات السلبية ليست موجودة في ذات الله، يعني ما منقول في شيء اسمه قدم قائم بذات الله. هلا سؤال، أنا قلبيتي ليست بيضاء، صح؟ هاي ليست بيضاء أمر موجود في قلبيتي ولا أمر سلبي؟ واضح؟ أما اللون البني أمر موجود، صح؟ لما بقول أنا قلابيتي ليست خضراء، بتقول أخي ليست خضراء صفة قائمة بقلابيته، من لك لا، هذا أمر عدمي. الأمر العدمي ليس له تحقق، الأمر الوجود الذي شو له تحقق. لذلك في صفة القدرة منقول صفة أزلية قائمة. هاي الطريقة في الصفات، صفة أزلية قائمة، تمام، تكون للصفات التي لها وجود حقيقي. أما الصفات السلبية صفات عدمية تسلب ما لا يليق بالله، تمام. هل أنا بقول هذه الطاولة غير متحركة؟ غير متحركة صفة قائمة في الطاولة ولا سلب الحركة عنها؟ سلب الحركة عنها. لذلك نحن شو منفرق بين الصفة السلبية وصفة المعاني؟ ليش سميناها صفة سلبية؟ قال لأنها تسلب ما لا يليق بالله. طيب سؤال، القدرة من أي صفات؟ ألا تسلب العجز؟ تسلب العجز، لازم شو نسميها؟ سلبية. نقول هي صح تسلب العجز، ولكن سميناها صفة معاني. ليش؟ لأنها لها وجود حقيقي في ذات الله. أما الله ما في حدا عرف القدم صفة أزلية قائمة بذاته، ما في حدا عرف الإرادة صفة أزلية قائمة بذاته. فمنقول نحن في عندنا صفات السلبية خمسة تسلب عن الله ما لا يليق به، وليس المعنى أنها قائمة بذاته. أما صفات المعاني، صفات المعاني لها وجود كوجود الذات، ذات الله تبارك وتعالى. فالله له لذاته تحقق، ولصفته العلم مثلا تحقق، لذاته تحقق ولقدرته تحقق. ولذلك إذا تذكرون قلنا لو كشف الله لك لرأيت قدرته كما ترى ذاته. أما لو كشف لك بتشوف قدمه ولا بتشوف ذاته؟ يعني القدم يتصور أن يرى؟ نقول القدم أمر عدمي، تمام. لو كشف الله لنا الحجاب لرأينا ذاته ولرأينا قدرته كما نرى ذاته. أما لو كشف لنا انتبه، لو كشف لنا الحجاب ما منشوف عدم التعدد، مو الوحدانية، عدم التعدد، ما منشوف الاستغناء عن المحل والمخصص، نرى ذات موجودة، الذات هذه مستغنية. إيه؟ الصفة كل ما لا يمكن. نحن عم نتكلم عن أي صفة هون؟ عن صفات المعاني. الصفة هنا كل ما لا يمكن تصوره إلا تبعا، تمام. أنا لا أستطيع أن أتصور القدرة إلا قائمة في ذات، صحيح. هذا يتعارض مع كون أن القدرة لو كشف الله. هلا أنا ما أستطيع أن أتصور القدرة إلا قائمة بالذات. أنا بستطيع أتصور. هلا أنت علمك قائم فيك، صح؟ قبل ما تتعلم كنت أنت موجود بلا ذات، صح؟ ولما تعلمت ما الذي اختلف؟ زادت هذه الصفة عندك. أنا بالنسبة لي منقول علمك لا ينفك عنك، بس علمك شيء وأنت شيء آخر، لكن لا أستطيع تصوره. أي صح، ما بستطيع تصوره. أنا ما بستطيع أتصور علمك قائم لحاله، بقول علمك لابد أن يقوم شو؟ أن يقوم بذاتك، بس لا أستطيع تصور العلم وحده، مو لا أستطيع أن أتصور العلم. فأنا بتصور العلم القائم بك، أتصورك وأتصور العلم القائم بك، ولا أتصوره منفكا عنك. طيب، وأما الفعلية وهي التكوين المعبر عنها بخلق الأشياء ورزق الأحياء. هاي أفعال ولا أوصاف الأصل؟ أوصاف. عند الماتريدية أفعال، عند الأشاعرة قال المعبر عنه بخلق الأشياء، هذا الخلق فعل، صح؟ ورزق الأحياء. ها على الضابط هذا اللي ذكرناه التقريبي خلينا نقول، تقول رزق ولم يرزق، ولا تقول علم ولم يعلم. والإبداع والإنشاء والإحياء والإفناء والإنبات والإنماء وأمثال ذلك، ففي كونها قديمة نزاع. فمذهب أئمتنا الحنفية أنها قديمة. هو هي ما تريد يجو بعد الحنفية، تمام؟ فنفس الشيء يعني حط فوق الماتريدية، لأن الماتريدية تبع لأبي حنيفة وليس العكس. بلك أبو حنيفة ماتريدي، ماتريدية يجو بعد أبي حنيفة، شلون ماتريدي؟ ومذهب الأشاعرة، شوف جاب الأشاعرة في مقابل الحنفية مو في مقابل ماتريدية، مظبوط؟ ومذهب الأشاعرة والمعتزلة أنها حادثة. ليش حادثة؟ بالنظر إلى تعلقها في الخارج وليس بالنظر إلى اتصاف الله بها. وقيل المنازعة في القضية لفظية لا حقيقية. صح هي لفظية، ليش؟ لأنه اتفق الأشاعرة والماتريدية أن الله كذات لا يتصف إلا بالقديم، وأن الأفعال بالاتفاق حادثة. فالأشاعرة لما نظروا إلى التكوين على أن أثره خارجي قالوا هو فعل حادث، والماتريدية نظروا على أنه يرجع إلى القدرة قالوا هو قديم. ها، مع اتفاق الجميع أن الله لا تقوم الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. وقوله طرا، كلمة طرا بضم الطاء وتشديد الراء أي كافة، ونصبه على الحال أو ونصبه على الحال من الضمير المستكن في قديمات. هذا قديم يا أخواننا يحمل ضميرا مستترا، تمام؟ نحن عندنا اسم الفاعل واسم المفعول، صفة المشبهة بيحمل ضمير مستتر، تمام؟ صفات الذات قديمات، قديمات شو عرابة؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. قال شو تأخذ فعل؟ هي قديم على وزن فعيل، فعيل بيأخذ فعل يعمل عمل الفعل، تمام؟ اسم الفاعل بيرفع فاعل. طيب شو عم بيقول هون؟ بيقول ونصبه على الحال طرا، ونصبه على الحال مين صاحب الحال؟ قال الضمير المستكن المستتر يعني في قديمات، تمام يا شباب؟ شو؟ طيب ومعنى مصونات الزوال، يعني نحن أي اسم فعل، أي اسم فاعل يا أخواننا، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعني هو الأصل أن تكونوا هاد دارسينه البعض. اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل الفعل، بس اسم المفعول بيقولوا يعمل عمل فعل مبني للمجهول، اسم الفاعل يعمل عمل فعل مبني للمعلوم. شو قال ابن مالك؟ قال كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي. إنها بقرة صفراء فاقع لونها، لونها فاعل لفاقع اسم الفاعل. تقول زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر، والفاعل ضمير مستتر في قائم، فقائم بتشيل ضمير مستتر مثل الفعل، ويجوز أن يظهر. تقول زيد قائم أبوه، فأبوه شو بتعربها؟ فاعل لقائم. فهون عم بيقول صاحب الحال ضمير مستتر في قديمات، تمام؟ ومعنى مصونات الزوال أي محفوظات من الزوال عن الذات الموصوف بها، يعني هذه الصفات لا تزول عن ذات الله. أو معنى آخر قال أو من الزوال بمعنى الفناء والعدم، بأنها لا تفنى، مو معنى القول الأول لا تنفصل عن ذات الله، القول الثاني لا تفنى. فإذا ثبت قدمه استحال عدمه، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، لا يوجد عندي قديم يفنى، مستحيل، هذه قاعدة عقلية، لا يوجد قديم يفنى، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل قدم. أحيانا بصير في مغالطة، شو بيقول؟ طيب أنت مو مخلد في الجنة والنار؟ صح، إن شاء الله بالجنة، نخلد في الجنة، طيب نحن باقين ولا لا؟ باقين، حتى لو بإبقاء الله باقين. بيقولك هذا باق وهو حادث، منقول له نحن عم نتكلم عن الوجود الخارجي ولا عن الجواز العقلي؟ أنا عم بتكلم عن الجواز العقلي مو عن الوجود الخارجي. بقول كل ما جاز عقلا أن يفنى يستحيل أن يكون قديم، ما عم بتكلم عن المصادق أنا الخارجية. أنا وياك نخلد في الجنة أو في النار، عاذنا الله منها، صح ولا لا؟ فخلودنا نحن بغض النظر أنت راح تخلد ولا لا، العقل يجوز عدمك أو لا؟ يجوز عدمك. فأنا عم أتكلم عن المصداق الخارجي والإمكان العقلي، أنا عم أتكلم عن الإمكان العقلي، تمام؟ فالله تبارك وتعالى نقول يستحيل عليه العدم بالنظر إلى العقل، العقل يقول الإله لا يكون معدوما لا سابقا ولا لاحقا. نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست خالي. تفضل. صحيح هذا الكلام. مين؟ كتقسيم. مين هن؟ الماتريدية كتقسيم، ما تقسيم غير تقسيمنا. لكن لذلك هن مثلا بصفات المعاني بيقولوا التكوين، بيجيبوا صفة على أنه صفة غير القدرة. تمام؟ عرفت؟ فهل له إدراك أو لا؟ خلفوا وعند قوم صحفي الوقف، الإدراك صفة، فعندهم صفات المعاني صاروا تسعة. عرفت ليش؟ ها؟ مين؟ لعندهم معاني، عندهم معاني، بس هل هذا يندرج تحتها أو لا؟ ليش ما عندهم معاني شيخي؟ هلا قسمين. شو قسمين؟ إيه عند الكل هذا. ما فهمت عليك أنا والله بالضبط شو الوضع. عند الأشاعرة تقسيم الصفات رباعي، نفسية، معاني، معنوية وسمية. صحيح. عند الماتريدي نفس الشيء. يعني أنا لما شرحت الآن السلبي والهذا عند الكل. معناته بيعترفوا بهذا التقسيم. طبعاً ما هن بيقولوا فيه، ما في إشكال في ذلك. هذا تقسيم ثاني معناه. هي تقسيم ثاني. لما قلت لك أنا صفات المعاني قلت لك بيسموها صفات ذاتية. تمام؟ أو صفات حقيقية أو صفات معاني، ثلاث أسماء واحدة، مزبوط ولا لا؟ لما قلت صفات سلبية أحيانا شو بيقولوا؟ صفات عدمية. شو يقصدون بالعدمية؟ السلبية وهكذا. يعني بفتح كتاب ماتريدية ممكن لقيها، ايه ممكن تلاقي المصطلح أما المعنى واحد. أي نعم. هلا هي مسألة نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات، يا أخواننا مو كل فعل يطلق على الله بصح نشتق منه اسم. شو؟ مو كل فعل يطلق على الله يصح أن نشتق منه اسم. يعني مثلا ويسخرون منهم سخر الله منهم، ولا يسمى الله ساخرا، مع أنه استخدمناه كفعل على الله ولكن لم نستخدمه كاسم. الله يستهزئ بهم، لا نسمي الله بالاسم أنه المستهزئ. تمام يا أخوانا؟ المستهزئ. فليس كل فعل يصح إطلاقه على الله يصح أن يشتق منه اسم. وهذا بيرجح، انتبهوا، إلى أن أسماء الله ليست قياسية نقيسها ونشتقها من الأفعال، أسماء الله توقيفية. فجاء تسمية الله الكريم، جاء تسمية الله العظيم، بس ما جاء تسمية الله المستهزئ، ما جاء بتسمية الله الساخر. تمام يا أخوان الكرام؟ فنحن نقول في أفعال يصح إطلاقها على الله كفعل ولا يصح إطلاقها على الله كاسم. وهذا كلام البغدادي. البغدادي له كتاب في العقيدة إن شاء الله، هيك هذا ضروري كل طالب علم يطلع عليه. فعمل المبحث إنه ليس كل اسم أو كل فعل يشتق منه اسم، وأتى بهذه الأمثلة. فهذه تطلق على الله على أنها أفعال ولا تطلق عليه على أنها أسماء. لو كانت أسماء الله تؤخذ بالمقايسة اللغوية كان نسمي الله مستهزئ ونسمي الله أما ساخر. أما لما كانت أسماء توقيفية لا يجوز أن نسميه إلا بما سمي به بغض النظر استخدمنا له فعل أو لا. فنحن لما نقول نسمي الله شيئا، ليش سميته شيء؟ قال لأنه وردت تسمية الشيء. ونسمي الله ذاتا لأنه وردت تسمية الذات. فما ورد على الله نثبته وننفي فيه المشابهة. نسمي الله شيئا لأنه الله يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يعني كانوا عم يقول الله شيء أكبر شهادة، فنستطيع أن نسمي الله شيئا ولكن مع نفي أن يكون كباقي الأشياء لأنه ليس كمثله شيء، ونستطيع أن نسمي الله ذاتا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا لا تتفكروا في ذات، وبعدين بالإجماع يجوز طول عمرها، يعني لا أحد ينكر نقول ذات الله تبارك وتعالى يجوز إطلاقها، يعني في أدلة يجوز إطلاقها بالإجماع، قال أجمعت الأمة على مقالة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إجماع. فكلمة الذات وردت في النصوص، كلمة الشيء وردت في النصوص، أما بنستطيع نقول جسم لا كالأجسام؟ ما بنستطيع، ليش؟ لأنه ما وردت. إذا سألتني أنت مثلا، إذا سألتني طيب شو الفائدة الشيء أنت تثبته وتنفي المشابهة، أقول لأنه ثبت، الفائدة أنه أثبت نصا أثبته الله وأنفي المشابهة، أثبت نصا وهو الذات أثبته الله وأنفي المشابهة، طيب شو الفائدة أنه تثبت جسم بعدين تنفي المشابهة؟ ثبتت وننفي المشابهة، قل له عين لا كعيننا على عيني وراسي، بس شو الفائدة تقول جسم لا كجسمنا؟ ما الفائدة؟ هل ثبتت هذه اللفظة؟ فما في داعي نثبتها وننفي المشابهة، تقول نحن منقول جسم لا كالأجسام مثل يد لا كالأيدي، لا هذه غير هذه، ليش؟ لأنه هذه ثابتة في القرآن، أما هذه أو في النصوص هذه ليست شو؟ ليست ثابتة. تمام يا أخواننا؟ فأسماء الله لا تؤخذ بالمقايسة، قاعدة، أسماء الله لا تؤخذ بالمقايسة. لذلك بحديث الصحيح لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى صلح الحديبية فحرنت الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام، قالوا خلأت القصواء، حرنت، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. قال هل يسمى الله حابس الفيل؟ اختلفوا العلماء فيها. طيب هاي النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول عنه جو حابس الفيل، نقول أسماء الله حابس الفيل أطلقت على سبيل الفعلية ولم تطلق على سبيل الإسمية، فليس كل ما أطلق فعلا على الله يصح أن تأخذ منه اسما تسمي به الله تبارك وتعالى. هلا نحن منقول الله هندس هذا الكون، بس ما بنسميه المهندس، ليش؟ من الهندسة فعل، أنا أتكلم عن فعل، الفعل يطلق، أما الاسم أن نسمي الله مهندسا لا يطلق. تمام؟ نفس الشيء النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ أن نسمي النبي عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب، أن تطلقها كفعل ما في إشكال، أما أن تصير اسم تسمي له كذلك لا يصح. تمام يا أخواننا؟ لأنه هذا أمر توقيفي. وفي زيادة عليها، لكن الستير ما ورد بالتسعة وتسعين، الستير عم بقول إن الله حيي، ستير حيي صفة الحياة واردة فيهم مو الحياة، حلو، نحن الوارد نثبته، اللي مو وارد نلغيه، هو حديث 99 من رواه الترمذي أظن، ما ليش مو واردة؟ أنا اللي بعرفه الحديث المشهور الموجود، إذا في شيء غير وارد ما عندنا مشكلة، إذا ما في عليه دليل يلتغى، ما أنا متمسكين فيه يعني، بس في أكثر منه. لكن نسمي الله شيئا لا كالشياه وذاتا عن جهات الست خالي. شوف العنوان قال جواز إطلاق لفظ الشيء عليه تعالى. نسمي صيغة متكلم معلوم، عم يتكلم عن حاله، لا غائب مجهول يسمى، لأنه لو كان يسمى لكانت هي نائب فاعل، أو لكانت نسمي لها لكانت هي مرفوعة، يسمى الله شيئا وبتكون شيئا مفعول به ثاني. تمام؟ قال لا غائب مجهول كما في بعض النسخ، ليش؟ قال إذ يرده نصب قوله وذاتا، والأشياء معرفة، ويستقيم الوزن بنقل حركة الهمزة كالأشياء، لا مو لا كالأشياء، يعني أنا حطيت الهمزة ما بدها، نسمي الله شيئا لا كالأشياء، ويستقيم الوزن بنقل حركة الهمزة، وفي نسخة كأشياء منكرة، نسمي الله شيئا لا كأشياء. تمام؟ ممنوعة من الصرف هذه، أشياء، لا تسألوا عن أشياء، واختلف يعني في المانع لها. قيل ممنوع من الصرف لغير علة اعتباطا، هاي بيسموها بأصول النحو اعتباطا، يعني مثل توقيفي. أي نعم، قيل أنا قلت نقيف، قيل من قيل هذا الكلام؟ أي نعم. وفي أخرى كشيء، يعني نسمي الله شيئا لا كشيء، وهي ليست بشيء، يعني ما رضي هذا المتن يعني. تمام. نحن معشر أهل السنة نسمي الله تعالى شيئا إلا أنه ليس كسائر الأشياء ذاتا وصفة، يعني لا ذاته كذات الأشياء ولا أوصافه كأوصاف الأشياء، بناء على أن الشيء بمعنى الموجود. هلا شوفوا إطلاقات الشيء، ما مع يعني كلمة شيء تطلق بعدة أشياء لها عدة معاني. الشيء بمعنى الموجود، تمام. قال بناء على أن الشيء بمعنى الموجود فهو أولى بإطلاقه عليه على الله. ليش؟ قال لأنه سبحانه واجب الوجود وغيره ممكن أو ممتنع الشهود. فإذا قلنا معنى الشيء هو الموجود فالأولى أن تطلق على الله لأنه هو الوحيد الواجب الوجود. ومما يدل، لأنه هلا رح يجيب لها عدة معاني تطلق، ومما يدل على جواز إطلاقه عليه قوله سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شيء هيك تقدير أكبر شهادة. وأما إذا قيل الشيء مصدر شاء، قال انتبهوا المعنى الثاني شو؟ مصدر شاء. قال مصدر شاء إما أن تطلق على أن تطلق بمعنى الفاعلية شائع، أو بمعنى شو؟ المفعولية. فصار كلمة شاء تطلق بهذه المعاني الثلاث: الموجود، مصدر شاء بمعنى الفاعلية، مصدر شاء بمعنى المفعولية. تمام. الشيء مصدر شاء، فإن أريد به معنى الفاعلية وهو المريدية، يعني الله شائع، شو يعني؟ مريد، فيجوز إطلاقه على الله كما سبق، مظبوط، لأن الله يتصف بالإرادة. وإن أريد به معنى المفعولية، يعني بمعنى أنه مشيء وأنت الشايء غيره، قال فلا، أن يكون الله مرادا بمعنى الحادث بمعنى المفعولية، أن يكون الله مفعولا ما بيمشي الحال، مفعولا يعني بمعنى الحادث مو بمعنى المعبود. تمام. قال وإن أريد به معنى المفعولية فلا، كقوله تعالى خلق كل شيء، هون الشيء بمعنى شو؟ بمعنى المخلوق، الشيء هنا مخلوق، خلق الشيء فالشيء مخلوق، أن تطلق على الله بمعنى المخلوق ممنوع. خلق كل شيء وهو على كل شيء، كذلك هاي شيء شو؟ بمعنى المفعولية، وكيل خالق كل شيء وهو على كل شيء، كلاهما بمعنى شو؟ في كمان خلق كل شيء فقدره تقديره، مظبوط؟ طيب. وفي المسألة خلاف الجهمية، هذول الجهمية شو قالوا؟ قالوا ما بيجوز تطلق على الله شيء إلا إذا دل على الكمال. جهم هيك بيقول، تحبوا تكتبوا قول الجهمية اكتبوه. أنكر جهم صحة إطلاق صحة الإطلاق. أنكر جهم صحة الإطلاق. شو يعني الإطلاق؟ إطلاق الشيء على الله. فقال لا يطلق عليه إلا ما يدل على صفة، لا يطلق عليه إلا ما يدل على صفة من صفات الكمال. والشيء ليس كذلك، والشيء ليس كذلك. فعم بيقول نحن ما منقول أي شيء حتى لو ورد، قال إذا لم يدل على الكمال لا يجوز إطلاقه. منقول ليش؟ إذا قلت بمعنى الفاعلية أن الله فاعل، هذا نقص ولا كمال؟ كمال، فلا إشكال في ذلك. تمام؟ فعم بيقول وفي المسألة خلاف الجهمية. شو قالوا خلاف شو قالوا الجهمية؟ هذا هو، حيث قالوا إنه سبحانه لا يوصف بأنه شيء ولا بكل ما يشاركه المخلوق في إطلاقه. قال أي شيء يطلق على المخلوق وعلى الخالق لا يجوز إطلاقه على الخالق. نقول لا، نحن نقول الله موجود والإنسان موجود، تمام، بس الله موجود واجب الوجود والإنسان موجود جائز الوجود. نحن ما عم نطلق، نحن قلنا سابقا إنه التشابه اللفظي ما فيه مشكلة، الإشكال بالتشابه الحقيقي. يعني بيقول لك شو، مو بتقول أنت الله ليس كمثله شيء؟ طيب تقول الله موجود وأنا موجود، قل لك أنت موجود جائز الوجود، الله موجود واجب الوجود، ها؟ فهذا شو بيسموه؟ التشابه اللفظي. التشابه اللفظي بيننا وبين الله لا إشكال فيه، الإشكال بالتشابه الحقيقي. شو التشابه الحقيقي؟ أن تقول ذاتي كذاته، علمي كعلمه، قدرتي كقدرته، وهكذا. تمام؟ فهن شو بيقولوا هذول الجهمية؟ بيقولوا أي شيء يتشارك فيه الله والخلق في التسمية حتى، ها، مو في الحقيقة، لا يطلق على الله. نقول لا، ما في إشكال. نحن الإشكال مو بالإشكال اللفظي، نحن نطلقه وننفي الحقائق. نقول حقيقة الله شيء وحقيقة الإنسان شيء آخر، حقيقة قدرة الله شيء وحقيقة قدرة الإنسان شيء آخر. طيب، ثم قوله وذاتا أي ونسميه ذاتا في البيت لا كسائر الذوات، كما أشار إليه بقوله عن جهات الست خالي، يعني ذات لكن ليست موجودة في جهة من الجهات. ليش؟ لأن الجهات كلها مخلوقة، والله كان ولا جهة، وهو على ما عليه كان، لأن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق والذوات، كما أن صفاته مخالفة لسائر الصفات. والدليل على جواز إطلاق الذات عليه بعد الإجماع، فالإجماع دليل أنه يجوز أن نسمي، أن نقول ذات الله بعد الإجماع، قوله عليه الصلاة والسلام لا تتفكروا في ذات الله. ثم اعلم أن ما ورد الشرع بإطلاق، هاي القاعدة شيخي، هلا ما الشيء الذي نطلقه على الله وما الشيء الذي لا نطلقه، هلا راح يضابط. قال ثم اعلم أن ما ورد الشرع بإطلاقه على الله سبحانه إن كان مشتركا بينه وبين غيره، يعني أطلق ويشترك بين الله وبين غيره، وجب عند إطلاقه نفي المماثلة، نفي المماثلة فيه كالشيء والذات. الشيء يطلق على الله وعلى غيره، والذات يطلق على الله وعلى غيره، نقول يجب أن ننفي المماثلة، بخلاف ما لم يرد الشرع بإطلاقه، فلا يقال جسم لا كالأجسام. ليش؟ لأنه ما ورد أصلا، لم يرد أصلا. مثلا خلافا للكرامية في تجويزهم ذلك، لأنه محمد بن كرام أصلا ما عنده مشكلة أنه الله جسم، هو صرح أن الله جسم ويقعد كقعودنا وله ثقل على عرشه، فالله عنده جسم له طول وعرض وثقل. تمام يا أخوانا؟ والجهات الست فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف، وقوله عن جهات الست متعلق شو؟ بخالي، ها؟ لأنه خالي على وزن فاعل، صح؟ فمنعلق فيه كما نعلق بالفعل، الجار المجرور يعلق بالفعل وأشباه الفعل، وهو خبر مبتدأ مقدر. كلمة خالي هي خبر مبتدأ، يعني وذاتا عن جهات الست خالي هي عن جهات الست خالي. تمام يا أخوانا؟ والجملة صفة ذاتا، يعني هلا منقول شو بالمتن يا أخوانا؟ وذاتا هي جملة عن جهات الست خالي، هي الجملة صفة لذات، الجمل بعد النكرات المحضات صفات، نسوها لا تنسوها يا، بعد النكرات المحضات، لأن الجمل بعد النكرات يجوز تكون صفة ويجوز تكون حال، تمام؟ الجمل بعد النكرات المحضات صفات، وبعد المعارف المحضات أحوال، وبعد غير المتمحض يجوز الوجهان. هذا كلام كبار النحويين. مثله كمثل الكلب، كمثل الحمار يحمل. جملة يحمل شو؟ يجوز تكون صفة ويجوز تكون حال، لأن الحمار ليس المقصود به معين. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. جملة يسبني بعد اللئيم يجوز فيها الحال، يجوز فيها الصفة. طيب، قال: وفيه رد على المعتزلة والقدرية أن الله في كل مكان. البعض بيقول، أشاعر بيقولوا الله موجود في كل مكان. هاي الكتب شو عم تقول؟ عم تقول موجود في كل مكان؟ ها بالعكس، عم بيقول لك هاي قول قول مين؟ قول المعتزلة وقول القدرية، هم بيقولوا الله موجود في كل مكان. نحن شو منقول؟ منقول الله موجود لا في مكان. العبارة دقيقة، ها العبارة دقيقة، هيك بدك تعبر: الله موجود لا في مكان. ما منقول موجود في كل مكان. وبيجي واحد يسوي حاله بيفهم، يعني بيقول لك يعني موجود بالحمام، يعني بالله عليك انت يعني شو المخ هذا؟ يعني على اساس انه هو يعني هلا اوقعك في شراكه، الشبهه تبعه، بيقول لك موجود بالحمام، موجود ببيتنا، موجود بالغرفه، شو هالحكي هذا؟ شو هالشبهه هاي اللي تقسم الظاهرات؟ مين عم بيحكي الحكي هذا اصلا؟ هاي قول الاشاعره: الله موجود لا في مكان. ما بيقولوا موجود في كل مكان. مين قال موجود في كل مكان؟ قال بيعرف إمام جامع أشعري. شو كل واحد إمام جامع أشعري يعني بيمثل الأشاعرة؟ هو مو عارف رأسه من رجليه. ها نفس الشيء، موجود لا في مكان، موجود بلا مكان. ليش؟ لأن المكان بالاتفاق مخلوق، تمام؟ فالله كان لا في مكان وهو على ما عليه كان، لم يتغير عن مكان، ما تغير عليه شيء، لم يتغير على الله شيء، تمام؟ وفيه رد على المعتزلة والقدرية أن الله في كل مكان. حتى بيقول الدسوقي، بيقول: لو كان الله في مكان لكان المكان أحق بالعبادة من الله، لأن المكين أقوى من المتمكن، المكين أقوى من المتمكن. المتمكن هو الشخص، والمكين هو المكان الذي ارتكز به، تمام يا أخوانا؟ قال: وعلى المشبهة والكرامية أنه على العرش سبحانه وتعالى وهو رب العرش العظيم، أي خالقه وحامله، فإنه قيوم العلويات والسفليات. أديش الوقت؟ 9 دقائق. أنا برأيي يعني مبحث جديد هذا، بدنا نمشي إن شاء الله. والحمد لله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن